وهذه النعم نستدل بها على وجوده ووحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته، فإتقان هذا الصنع دليل على صفات الصانع سبحانه وتعالى. الشمس والقمر متعاقبان على الدوام، ليل ونهار، شمس وقمر. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى إبداعه للسماوات والأرض وأنه خلق السماوات والأرض وذكر استواءه على العرش وغير ذلك مما ذكر مما قرأنا بالأمس، ذكر هاتين النعمتين وقال هو الذي جعل الشمس ضياء، والضياء جمع ضوء، كسياط جمع صوت، وحياض جمع حوض. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهناك فرق بين الضياء والنور، أيهما أقوى؟ الضياء، هذا فارق. وقيل الضياء ما كان بالذات والنور ما كان بالعرض، اللي هو في ذاته بيشتعل ويعطي هذا الضوء يسمى ضياء، ولكن الذي لا يشتعل بذاته لكنه يعكس إضاءة من مكان آخر يسمى نورا. وهذا الكلام يقوله العلماء قبل أن يصعد الناس القمر وقبل أن يعرفوا مسألة عكس القمر لضوء الشمس، فهذا المعنى لغوي وليس معنى ذكروه بعد المشاهدة، لا، إنما هذا المعنى مذكور حتى قبل معرفة هذا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء حرارة ونور، أما النور نور فقط بلا حرارة. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الصلاة نور، قال عن الصلاة نور، والصبر ضياء، لأن الصبر معه حرارة في النفس، تجد شدة وحرارة في قلبك لما بيحصل المكروه الذي تحتاج أن تصبر عليه، والصلاة خلاف ذلك، يحصل النور ولا يشعر العبد بهذا الذي يشعر به في الصبر. فهذه الشدة وانقباض القلب واشتعال حرارته تناسب وصف الصبر بالضياء. والصلاة السكينة والطمأنينة والذكر والدعاء أرحنا بها يا بلال نور. وهنا رب العزة سبحانه وتعالى الخلاق يقول جعل الشمس ضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. قدره يعني قدر ليه؟ القمر. إذن الضمير في قدره المشهور، المشهور أنه يعود إلى القمر، أي قدر القمر منازل. ومنازل القمر المسافة اللي بيقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملة هذه الدورات 28، والعلماء بيسموا كل دورة باسم، كل منزل باسم، بحيث انه في المنزل الاول يختلف تماما عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس. ففي الاول يبدو صغيرا في اول منازله، ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، فاذا كان في اخر المنازل بدا يقل يرق ويستدق ويتقوس، ثم يستتر كم ليله؟ ليلتين إذا كان الشهر 30 يوم، وليلة إذا كان الشهر 29 يوم. كلام طويل العلماء بيصنفوا فيه مصنفات، خلاصته وقدره منازل. وقدره منازل هما كلمتين صحيح، لكن وراءهم من خلق الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، من سير القمر بحيث لا يدرك الشمس ولا تدركه الشمس، وبحيث يكون في مجراه الذي أمر الله جل به لا يختلف. كل شهر ننظر نرى الهلال بنفس التوقيتات في نفس المنازل. هذا تقدير العزيز العليم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. قيل يا إخواني إن الضمير في قدره يعود إلى الشمس والقمر. قدره منازل يعني قدرهما الاثنين الشمس والقمر منازل، ولكن الأولى أن يقال أنه يعود إلى القمر، لأنه أولا بصيغة المفرد وده هو الصريح، ثانيا لأنه في الآية الأخرى قال والقمر قدرناه منازل. ففي آية ياسين في سورة ياسين بيّن أن القمر هو الذي يقدر منازل، ولكن لغة يمكن أن يعود على كليهما. ودليل ذلك من القرآن قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولا إليهما، إلى الإيه ولا إلى الله، كلاهما، إلى كليهما. ولكن أنا ذكرته شاهدا على أنه قد يكون الضمير بصيغة المفرد ويعود على اثنين أو جمع. واضح إخواني؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما. فكوننا نفسر أو من فسر المفسرين والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدرهما منازل جائز لغة، تمام، جائز لغة، ويكون للشمس منازل والقمر منازل. وهذا يا إخواني اليوم بعد تقدم هذه العلوم نلاقي فعلا القمر له منازل، وده بالنسبة لدورته الصغيرة تعتبر بالنسبة لسائر الكواكب حول الأرض. ولو نظرنا إلى بقى المجموعة الشمسية كلها حول الشمس يبقى للشمس منازل وللقمر منازل، يبقى كأنه نظر مرة إلى مجموعة ومرة ثانية إلى المجرة كلها. المجرة دي كلها كيف تكون وكيف كل له منازله، كل يجري لأجل مسمى. فسبحان الله لخلق السماوات والأرض أكبر وخلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقدره منازل هذا الخلق العظيم الهائل، قال لتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا عدد السنين والحساب، والعلم بعدد السنين والحساب فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى. هل يمكن أن تعدد لنا بعض المصالح من معرفة السنين أو عدد السنين والحساب؟ ممكن تقدر لنا بعض المصالح أو الأمور النافعة لنا دنيا أو أخرى؟ ها تفضل مثال. احنا كتير زي الصيام، الصلاة، الحج، دي كلها مصالح ايه؟ دينية. فمصالح دنيوية المرتبات والأجور والديون، مش كده؟ والزروع، الزبا يزرع امتى ويقعد كم قد ايه، مصالح لا تحصى من معرفة السنين والحساب. الزواج عندها كم سنة وعنده كم سنة، العدة تنفعش، والعدة عدة الطلاق. يبقى إذن مصالح دينية ودنيوية لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الله الذي نسجد له سبحانه، الحقيقة أن يعبد هو الذي جعل الشمس ضياء وهو الذي جعل القمر نورا وهو الذي قدره في منازله ليعلم الخلق عدد السنين والحساب. فسبحان الله هيأ لنا وسخر لنا ودبر لنا الأمر قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا، خلق ذلك قبل خلق الإنسان أول. فرب العزة سبحانه وتعالى أنزلك منزلا مهيئا مهيئا لحياتك لتعلموا عدد السنين والحساب. لولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه وتعالى لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إذا ده تريد شيء آخر هو متعلق بالسنين متعلق بالشهور، في أشهر حرم في أشهر غير حرم، ها؟ والشهر 30 يوم إذا كان كاملا أو 29 إذا كان ناقصا، واليوم 24 ساعة وليل ونهار ممكن يبقى 12 ساعة و 12 ساعة أو يطول هذا ويقصر هذا، كل هذا بتقدير العزيز العليم ليتحصل للناس من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله، إحنا ما نعلم إلا اليسير منه. لذا ذكرتموه الآن مما نذكر أو لا نذكر قليل قليل بالنسبة للمصالح والمنافع، لأنك بتجد إن النباتات لما تجعلها ضوء على طول ومفيش ليل لا تنبت بطريقتها المعلومة لدينا، يحصل خلل في النباتات ويحصل خلل في الحيوانات، وهذا كله يعود في النهاية على من؟ على الإنسان. ففي الحقيقة أخواني تدبير الشمس والقمر والليل والنهار فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، يعني ما نجمع وما نذكر قليل قليل بالنسبة لما نذكر. سخر الله ذلك كله لبني الإنسان. اختلاف بين السنة الشمسية واختلاف بين السنة بينها وبين السنة القمرية، الله سبحانه وتعالى يقول ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما خلق الله سبحانه وتعالى هذه المذكورات من الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث، مش مسألة عبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو ليل ونهار والشمس والقمر، لا أبدا، لورائها من المصالح والمنافع. فالإشارة بقوله ذلك ما خلق الله ذلك يعني ذلك الأمر من الشمس والقمر وسماوات وأراضين واختلاف هذه الأحوال، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. طيب الاستثناء ده مفرغ من إيه؟ إلا ما خلق الله ذلك إلا بالحق، كأنك ذكرت كل الأحوال وأعم الأحوال وكل شيء ما خلقه لشيء من أي شيء من هذه إلا استثنى الحق. ففي الحقيقة لم يذكر المفرغ أو المستثنى منه ليبين لك أن لا شيء مقصود من هذا الخلق إلا الحق أي إلا الصواب، والحق هو الأمر الكائن الصواب وهو عكس الإيه؟ الباطل. يفصل الآيات يعني يبينها لقوم يعلمون. يفصل الآيات، الآيات منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو شرعي أو تنزيلي. يعني يعني في آيات كونية شمس وقمر وليل ونهار وخلق أشجار نباتات، دي كلها آيات اسمها آيات إيه؟ كونية. وفي آيات شرعية لما نقرأها الآن وبنفسرها اسمها آيات إيه؟ شرعية. يفصل الآيات، يا ترى الآيات الشرعية اللي عملنا نقرأها الآن الشمس والذي جعل الشمس ضياء والقمر بيفصل لنا الآيات، خلي بالكم وبيبينها حتى نتبين الأمر من قدرته وعلمه وحكمته ونؤمن به. ولا يفصل الآيات هنا الآيات الكونية اللي هي المذكورة هنا الشمس والقمر والسماوات والأراضين تشمل هذا وذاك. فالله يفصل الآيات، يفصل الآيات المقروءة المنزلة تفصيلا بأعلى بلاغة وأعلى أسلوب، وينبئك الخبير الخالق سبحانه وتعالى بما كان حتى ترجع إليه، وإما تفصيل الآيات الذي هي الآيات الكونية، ويكون تفصيلها أي خلقها وجعلوها على النحو الذي فيه حتى تعلم هذا وتتبين هذا الأمر. يفصل الآيات، لكن مش أي حد بيستفيد من هذا التفصيل وهذا التبيين إلا أهل العلم، لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. وهنا وقفة العلم، لأن الإنسان بقدر ما يؤتى من العلم، بقدر ما يؤتى من العلم، بقدر ما يستفيد بتبيين الآيات وتفصيلها، بقدر ما يستفيد ويتأثر بتبيين الآيات وتفصيلها. فمن أسباب تجلي الآيات وتبينها وظهورها واستقرارها في قلبك أن تطلب العلم، أن تطلب العلم. طيب أي علم هنا؟ لقوم يعلمون هذه الآيات ولقوم لهم علم بالله عز وجل؟ الاثنين صح، الاثنين صح. القوم اللي بيعلموا هذه الآيات وبينظروا في هذه الآيات، خلي بالكم هيتبين لهم ذلك، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالذي يتأمل في خلق السماوات والأرض والذي يعلم دقائق سير هذه الكواكب يكون البيان بالنسبة له أوضح، والذي له علم بالله عز وجل يكون له، يكون تبيين هذه الآيات بالنسبة له وتفصيلها أوضح. وده نرجع تاني نقول، يا ترى الآيات كونية ولا آيات شرعية؟ إذن على حسب آيات كونية ولا شرعية بيكون هنا قوله تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون معلوم بها أي علم مقصود. يا ترى يعلمون هذه الآيات الكونية الظاهرة؟ يبقى دي كأنه فيه حث على أن تتعلم هذه العلوم، ولا لهم علم بالله عز وجل وبالتنزيل الذي نزل وبالآيات المقروءة لهم علم بها فتتبين، فيتبين لهم ما يتبين برؤية الآيات الكونية؟ في الحقيقة أخواني كلاهما يخدم الآخر، كلاهما يخدم الآخر. عشان كده بنصح نفسي وإياكم من حين للآخر ينبغي أن يكون لك وقفات تأمل في خلق الله اللي هي الآيات الكونية، تبدأ تفكر في مسألة الشمس، تبدأ تفكر في السحب وجريانها، في المطر ونزوله، في البحر والنهر وجريانه، في الأشجار ونموها، في النباتات، في الزروع، في الثمار، في اختلاف الألوان. الآيات الكونية دي أخواني للأسف الشديد في هذه المدنية المقيتة التي نعيشها وبعيدا عن الطبيعة الإنسان بينسى هذا التأمل، خلاص هو أصبح مرتبط بهذه القوالب الصماء ومفتاح وحديد وأحجار، ونسى تماما ما حوله من هذه الآيات الكونية. وإن كان في هذه أيضا آيات، ولكن أتكلم عن الآيات الطبيعية الكونية الظاهرة الواضحة، الواضحة التي ينبغي ألا يغفل على الإنسان. وعشان كده وانت بتقول أذكار الصباح وأذكار المساء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، ينبغي أن تتدبر في مسألة الليل والنهار، وأن هذا صبح وهذا مساء، والذي يقلب ذلك هو الله، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فالعلم بهذه الآيات يا أخواني فيها مزيد إيمان، ولهذا جاءت الآية التي بعدها مباشرة، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار، وما تشتبهش عليك الآية دي مع آية سورة إيه؟ آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. شوف كده معايا الاثنين، نهاية الآية الخامسة ونهاية الآية السادسة، يفصل الآيات لقوم يعلمون لآيات لقوم يتقون. يبقى في علم وفيه وتقوى، هو ده فعلا اللي بيحصل به الاعتبار بالآيات، هذا هو الذي يحصل به الاعتبار بالآيات. فكم من عالم لا تقوى له ولا يتأثر بذلك، فكم من عالم، نرجع تاني نقول علوم كونية وعلوم شرعية، نعم كم من عالم بهذه العلوم الكونية، عالم في الجيولوجيا وطبقات الأرض، عالم في الفلك، عالم في الطب، ها؟ ولا تقوى له، لا تقوى له، فلا يتأثر بهذه الآيات ولا تبين له هذه الآيات. إذن إخواني إحنا محتاجين إلى علم وتقوى لله سبحانه وتعالى، محتاجين إلى علم وتقوى عشان نبدأ فعلا نشعر بالتأثر بهذه الآيات وتظهر لنا قدرة الله، فيكون التوجه إلى الله توجه صادق، توجه من رأى آياته سبحانه وتعالى علامات الدالة الواضحة عليه فتوجه إليه بقلبه وقال به. قال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، إن في اختلاف الليل والنهار، دي آيات عظيمة يا أخوان، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يتقون معناها أخواني يتقون الله سبحانه وتعالى، يعني يجتنبون المعاصي، يجتنبون المعاصي، يتقون الذنوب، كل دي تقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالتقوى هنا يعني أن تجعل بينك وبين النار وقاية، تجعل بينك وبين الذنوب وقاية، يبقى في حاجز بينك وبين الذنوب. فالإنسان كلما ابتعد عن المخالفة والذنوب، هو دي تقوى الله عز وجل، يشمر يشمر حتى لا يتعلق الشوك بثوبه، هي دي التقوى، يتقي الشوك، يتقي الذنوب والمعاصي، هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، يتقي النار. هؤلاء هم الذين يعتبرون بالآيات، وهذا يفيد أن الإغراق في المعاصي يغيب بسببه حصول التبيين بهذه الآيات في قلب الإنسان. المعاصي بتحول بينك وبين الاستفادة من هذا التفصيل، فالله يفصل ولا يستفيد من هذا التفصيل وهذا التبيين إلا من له علم وله تقوى، من له علم وله تقوى. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال القفال من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيها، وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل، وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونهي. بيقول اللي هيفكر في الموضوع دوت هيقول طب لها خالق ودبر لهم الأمر ويسر لهم أمور وهيئهم، يبقى أكيد الدار ديت مش هتبقى لهم لأنها مش ملك لهم، ولكن ده مؤقتة لأنه لابد أن يكون له فيها من أمر ونهي كسائر الملوك، هو ملك الملوك سبحانه، ها ينزلك منزل بأكيد له إيه؟ أمر وله نهي، ولكن الفارق أن أمر الله ونهيه لك لإصلاحك أنت، أما أمر الملوك ونهيهم فلمصلحتهم هم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. مين سمع تاني؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين لا يرجون لقاء واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون مأواهم النار بما كانوا يكسبون آيات مخيفة جدا يا إخواني آيات تنص على أحوال أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يصف الله عز وجل أولئك الذين يكون مأواهم النار بأنهم لا يرجون لقاء الله بأنهم رضوا بالحياة الدنيا بأنهم اطمأنوا بالدنيا بأنهم غافلون عن آيات الله أوصاف أربعة أرى أن أكثر قلوب الخلق متصفة بها هذه الصفات لاحظوا كده معايا صفات قلبية رجاء رضا طمأنينة غفلة كلها صفات إيه ولكن لها مؤشرات من أعمال البدن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الجسد مضغة لو صلحت لصلح سائر الجسد فسدت فسد سائر الجسد القلب ألا وهي القلب إن الذين لا يرجون لقاءنا ما معنى لا يرجون لقاءنا ما معنى الرجاء فلان يرجو كذا يعني طب أنت ترجو لقاء الله واحد يقول يرجو يعني رجاء يعني الأمل والانتظار كده، شيء أنا بأرجو هذا الشيء يعني عايزه، يعني عايزه، فيرجون يعني يطمعون، شيء ده. فيترى الصفة دي متحققة عندنا، هل نرجو لقاءه بهذا المعنى الذي ذكرتموه؟ المعنى الثاني قالوا الرجاء بمعنى الخوف، هنا الرجاء بمعنى الخوف، يبقى يخافوننا، لا يخافون لقاء الله، يبقى معنى يطمعون ومعنى لا يرجون، يعني ايه؟ لا يخافون. هو في الحقيقة الخوف والطمع هنا اللي هو التفسيرين، ولسه في واحد ثالث جاي، التفسيرين دولت معناها لا يخافون العقاب ولا يرجون الثواب، لو نظرنا، لأن هو ده معنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقوف إما لإثابة وإما لعقوب، هتقف وانت طائع ولا تقف وانت عاصي، لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون عقابا. المعنى الثاني ولا يطمعون في ثواب، لكن هل هذا اللقاء لقاء حقيقي؟ طبعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان هيقف بين الله سبحانه وتعالى، خلقك ورزقك وأنعم عليك وأمهلك وابتلاك واختبرك، فستنثر بين يديه لهذا الاختبار، لهذا السؤال، ولا تزول قدماك حتى تسأل، لا تزول قدماك حتى تسأل. فالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولقاء الله عز وجل يا إخواني على حقيقته ما يحتاج إلى تأويل. واحد يقول لك لا ده معناها رجاء الثواب ورجاء العقوبة، أيوة طبعا، لكن هذا مع حصول اللقاء حقيقة، مع حصول اللقاء حقيقة. فنسأل الله عز وجل أن يجعله خير لقاء. نصدح هذا يا إخواني من الآن بالأعمال الصالحة حتى يكون لقاء عبد طائع لسيده، عبد وافى سيده وقد أدى ما أمره به. أما هذا العبد الآبق من سيده إذا أتي به فهذا الإتيان أسوأ إتيان، وهذا اللقاء أسوأ لقاء في حق. فانتبهوا لهذا المعنى، انتبهوا لهذا المعنى، هذا الإباق الدائم، هذا الشرود الدائم عن شرع الله ودينه، عن رب العزة سبحانه وتعالى، هذا الشرود الدائم والبعد الدائم في يوم الأيام ستمثل، في اليوم الآخر ستمثل بين يديه. فلا معنى لهذا الإباق ولا لهذا الشرود ولا لهذا البعد عن الله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا، المعنى الثالث لا يرجون يعني لا يتوقعون، أنا أرجو هذا يعني أتوقع ذلك، لا يتوقعون لقاءنا، ولأنهم لا يتوقعونه فهم لا يخافونه ولا يرجونه ولا يطمعون فيه. يبقى إما كفر ابتدائي باليوم الآخر واللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى، يبقى مش متوقعين فيه أصلا يوم آخر ولا لقاء ولا مثول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هذا يترتب عليه أمور، أنهم لا يرجون الثواب ولا يخافون العقاب، مش في دماغهم خلاص. ورضوا بالحياة الدنيا، يعني فلان راضي بالحياة الدنيا، فلان رضي بهذا الشيء، يعني خلاص اكتفى به وانا رضيت كده خلاص باللي انا اخذته، فكأن اخذ من الدنيا ما اخذ، فهو شايف ان فيه رضا، اصبحت اراضي وعمارات وسيارات واولاد وزوجات فرضي بذلك. المؤمن لا يرضى ابدا بالدنيا يا اخوان، المؤمن لا يرضى ابدا بالدنيا، الكافر رضي تماما بالدنيا، والمؤمن على قدر ايمان، على قدر ما يزهد في هذه الدنيا ولا يرضى بها، ولا يرضى بها، مش لا يرضى ده معناه ما بيقنعش بها وعايز منها المزيد، لا، لا يرضى بها، يعني لا يقنع بها دارا للنعيم، دايما بينظر إلى دار النعيم الحقيقي، دايما بينظر إلى الآخرة. فلما يحصل أي نعيم من الدنيا لا لا لا مش ده اللي أنا عايزه، لا يفرح به ولا يرضى به. طب الفرح هو الرضا؟ لا طبعا، ده الرضا دي معناها النفس رأت الكفاية في ذلك فانقطع النظر عن الآخرة، فممكن يبقى رضا تام بالدنيا فكرش خلص الآخرة، وممكن يبقى رضا جزئي، وده بيتفاوت فيه الناس، ولهذا بيتفاوتوا في عذاب النار على تفاوتهم في الرضا بالدنيا. في واحد لا يرضى بالدنيا أبدا ويستمر يعمل لعمل آخرة وعايز الآخرة، لا شك هذا أبعد من النار وأقرب إلى الجنة. كل ما يبدأ يرضى بالدنيا ها، وشوف الوصف اللي بعده، واطمأنوا بها، يعني سكنت أنفسهم إليها، سكنت أنفسهم إليها. فالرضا عنده بيحصل خلاص يما يقعد كده على حتة الفتي وسط القصر وشايف الدنيا حواليه جميلة، خلاص أنا كده راضي ومطمئن، مش فاكر ولا حط في باله بقى انه مصلاش لظهر ولا عصر، انه ما قامش ليل، انه ما صامش، انه ما زكاش، ما اداش حق المال، ما اداش حق الاقارب، ما اداش حق الارحام، ما اداش حق الله عز وجل، لانه راضية بالدنيا واطمأن بها. وامور الاخرة ديت خلاص غابت عنه، غياب كلي ولا غياب جزئي، ما الناس بتتفاوت في ذلك، الناس بتتفاوت في ذلك بين مؤمن وكافر. فالآية مخيفة فعلا، إذا أن القلب يتلطخ كثيرا بهذه الأشياء، الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها وبها، والذين هم عن آياتنا غافلون. نرجع ثاني ونقول آيات كونية ولا آيات شرعية؟ الآيتان. غافل عن الآيات الكونية وغافل عن الآيات الشرعية ورضي بالدنيا واطمأن بها ولا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، فبالتالي مسألة الثواب والعقاب، هذا يشير إلى أصناف الخلائق المنشغلة بالدنيا المنقطعة عن الله عز وجل. المعنى ده يا أخواني تزيين الدنيا، تزيين الدنيا الدائم من النفس ومن الشيطان، بهرجتها دايما بتخلي المعنى ده يبقى متعلق بالإنسان، هذا المعنى السيء، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. فليبقى الإنسان دائما مرتبطا بحمأة الأرض، بطين الأرض، بطين الأرض، دائما مرتبط بالأرض. دائما يا أخواني أذكر نفسي وإياكم، استحضر إنك في سجن، إنك في قيد، إنك في صندوق اسمه الدنيا، في صندوق اسمه الدنيا. اللي برا الصندوق ده شيء واسع جدا، شيء لا نهاية له. الصندوق ده هو أجلك، الصندوق ده هو إيه؟ هو أجلك كما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، محيط بك من كل جانب، محيط بك من كل جانب. فانتبهوا لهذا المعنى، استشعروا معنى أن الدنيا سجن المؤمن اللي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها جنة الكافر. ليه؟ لأنه لا يرجو لقاء الله، لأنه راضي بالحياة الدنيا، لأنه اطمأن به، لأنه غافل عن الآيات كونية وشرعية. فمش مستحضر معنى أنه في مكان ضيق اسمه الدنيا. دلوني بالله عليكم، إنسان هيعيش 100 سنة، إيه في يوم لا نهاية له؟ مش يبقى فعلا صندوق والفراغ اللي حواليه كل شيء وهو في صندوق؟ فعلا مهما طال عمر ولا حاجة. إياك أن ترضى بالدنيا، إياك أن تطمئن إليه، إياك أن تنسى لقاء الله سبحانه وتعالى، إياك أن تغفل عن الآيات. والغفلة دي لها مؤشرات، لها دلائل، كلام صحيح هو قلبي، بس أعمال القلب دي مبنية على الجوارح، ده بيبان يا إخواني من يومك، من يومك. شوف يومك فيه ايه وانت تعرف انت بترجو لقاء الله ولا ترجو الدنيا. شوف طموحاتك وامالك واعمالك واهدافك وانت هتعرف اذا كنت راضي بالدنيا ولا راضي بالاخره، مطمئن بالدنيا ولا بترجو ثواب الله، هتعرف من جمله اعمالك. لان الانسان غالبا او دائما الاعمال اللي بتظهر منه بتؤشر وبتدي مؤشر للي ايه تحرك في قلبه، ايه اللي تحرك في قلبه. فلما تحرك في قلبي هذا المعنى تحركت الجوارح لأداء هذا الذي أحبه ورضيه واطمأن به وخافه أو طمع فيه، هو ده اللي بيحركه. خاف من شيء فتحرك بعيدا عنه، طمع في شيء فاقترب منه. فحركات الجوارح مبنية على ما يحصل في القلب من الخوف أو الطمأنينة، من الرجاء، من الرضا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار يعني مثواهم، مكان إقامتهم، مكان إقامتهم النار. المتصفين بهذه الصفات السابقة مأواهم النار بما أي بسبب، بسبب ما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. يا ترى مأواهم النار خالدين فيها ولا مأواهم النار غير خالدين فيها؟ إذا كان الصفات اللي فاتت دي توفرت فيهم كاملة كاملة يبقى خالدين فيها، دول أهل كفر. إذا كانوا دون ذلك فبقدر ما شغلتهم وعظمت سيئاتهم أكثر من حسناتهم بقدر ما يكون هذا التعذيب في النار. وخلي بالكم بين الربط بين قوله تعالى أولئك مأواهم النار وقوله بما كانوا يكسبون، كسب قلبي وكسب جوارح. فإنما تكون المكاسب يكسب الإنسان هذه الأشياء بإيه؟ بجوارحه وأعضائه والتي منها الإيه؟ القلب. فإصلاح هذا القلب يا أخواني، إن يبدأ القلب يفهم معنى إيه دنيا وإيه آخرة، إيه معنى اللي فيه لقاء الله، لقاء لله، واللقاء ده ممكن يكون في حقيقة لقاء حسنا أو سيئا، لقاء للثواب ولا لقاء للعقاب. يا ترى القلوب أشربت حب الدنيا، تفرح بالدرهم وبالدينار وممتلكات ونسيت قصور الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة، ولا القلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى؟ المسألة دي لازم تشوفها دايما في نفسك وتختبر، لأن حصول النعيم والنجاة من هذا العذاب، هذا المأوى وبئس المأوى وبئس المصير النار، مسألة ينبغي أن تكون في ذهن المؤمن دوما. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب بالعالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذا هو الفريق الآخر أهل النعيم هذا هو فريق السعداء إن الذين آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وبلقاء الله وبأن الدنيا زائلة وأن الآخرة مقبلة وأن هناك جنة وهناك نار إن الذين آمنوا لأن هناك ملائكة ترصد الأعمال إن الذين آمنوا بكتب الله ورسله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ترى دائما الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح الذي يقتضيه ذلك الإيمان فمقتضى أنك آمنت بالله أن تعبد الله مقتضى أنك آمنت باليوم الآخر أن تعمل لليوم الآخر مقتضى أنك آمنت بالكتب أنك تعمل بهذا الكتاب النازل من عند الله مقتضى أنك آمنت بالرسل أنك تتبع آثارهم وتقتفي سنتهم وهكذا مقتضى أنك آمنت بالقدر أن ترضى وتسلم لأمره سبحانه وتعالى ففي مقتضيات لهذا الإيمان يا أخوان مقتضيات من العمل الصالح عشان ده كده دايما تجد في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي يقتضيها ذلك الإيمان وهي ما شرع الله عز وجل عباده يهديهم ربهم يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه العمل الصالح فيصلون بهذه الهداية إلى الجنة نسأل الله أن يهدينا إلى الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيتها أرولا عبد يؤمن ويعمل الصالحات يزيده الله هدى، يهديه الله سبحانه وتعالى وييسر له أمر، أمر الآخرة وأمر العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. إذا معنى كده أن الهداية، الهداية هداية إلى طريق وصلوا به إلى الجنة حيث تجري من تحتهم الأنهار. خليك معايا كده، شوف المعنى الجميل اللي يحصل في القلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده فين؟ دنيا ولا أخرى؟ دوت إيمان وعمل صالح فين؟ في الدنيا. يهديهم ربهم بإيمانهم، ها دي الوصلة، ده الطريق، هداية في الطريق لفين؟ من الدنيا إلى، عرفنا منين إنها إلى الآخرة؟ قال تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن يا إخواني في الحقيقة إحنا ماشيين كلنا على قنطرة، إحنا بنعدي كوبري، إحنا بنعدي كوبري، الكوبري ده والأنطرة ديت هي الدنيا، هي الدنيا، الدنيا فعلا قنطرة، قنطرة بنعدي عشان نوصل للدار، إما الجنة وإما النار، بنعدي عشان نوصل على الدار ديت. تخيلوا بقى واحد وقف على الكوبري وظل يؤمل ويرضى بهذا الكوبري وهذه القنطرة ويعمر وناسي ان الناس وراه بيدفعوه، هيوصل لهذه الدار، دار الآخرة. فالمعنى ده يغيبش عنك ابدا، احنا بنعدي يا اخوان، في اللي هيعدي سالم وفي اللي هيغرق. اللي بينجي هو الإيمان والعمل الصالح، هو اللي به يهديك الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانه، بإيمانه. فقدم بين يدي ربك إيمانا، والإيمان بالقلب وبيصدقه العمل، إيمانا وعملا صالحا يهديك الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان لكي تصل إلى الإيه؟ إلى حيث تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تجري من تحتهم الأنهار، من تحت بساتينهم ولا من بين أيديهم ولا من تحتهم حقيقة، هذا وهذا وذاك، هذا وهذا وذاك. ها شفت لما سليمان عليه السلام قال إنه صرح ممرد من قوارير، ها حاجة جميلة، قصر ومية تحته، تشوف ما تعرف انها قوارير وزجاج وتحته المياه، نقاوته وشفافيته، فكيف لو كان حقيقة بقدرة الله يجريها تحتك وبين يديك وتحت قصورك وبساتينك في الجنة؟ ربنا اجعل لنا ذلك ولا يحرمنا منه. قال يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تعرفين في الحديث لما قال لها أجنة واحدة، بل جنات، بل جنات، ألوان يا إخواني من البساتين وألوان من الجنان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عظم خلقه إلا الله سبحانه وتعالى، غرسها الله بيده. فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من الإيمان والعمل الصالح، ونسأل الله الهداية إليه سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إلى العمل الصالح حتى يصلوا إلى الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، ما معنى دعواهم؟ لها أكثر من أربع معاني، نحو من خمس معاني تقريبا. قالوا دعواهم يعني دعاؤهم ونداؤهم، دعاؤهم ونداؤهم. وقيل الدعاء العبادة، كما قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني وما تعبدون من دون الله. وقيل معنى دعواهم الادعاء الكائن بين المتخاصمين. خلي بالكم، وهذا معناه أن أهل الجنة يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله سبحانه وتعالى من المعايب والإقرار له بالإلهية، هذا يدعونه، يدعون هذا، وهذا الادعاء ادعاء صدق. بس احنا عندنا في لغتنا العامية يقول لك ده مدعي، يعني يقول كلام كاذب. لا لا لا، ادعي هذا الشيء ادعاء صادق فيه او ادعاء انا كاذب فيه، واضح؟ فهؤلاء دعواهم فيها، ادعاؤهم فيها ذلك، وهو دعاء حق وصدق، لان في مقابل دعوة باطل لأهل الباطل من عدم تنزيه الله عز وجل وعبادته. وقيل معناه دعواهم يعني طريقتهم وسيرتهم، فالمدعي للشيء المواظب عليه، فتجعل الدعوة كناية عن الملازمة. وقيل معناه تمنيهم كما قال تعالى ولهم ما يدعون، يعني وما يدعون وما يتمنون. تمام، يبقى كأني معنى الآية كأن تمنيهم في الجنة ليس إلا تسبيح الله وتقديس الله، كل اللي عايزوه في الجنة يقولوا سبحان الله، تقدس الله، تعظم الله، سبحان الله، فعلا يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أمر لا كلفة فيه، أمر لا كلفة فيه. أرأيت إذ لقي الحبيب حبيبه يكون غاية تمنيه الثناء عليه، الثناء عليه، مش كده؟ لما يلقى حبيبه ما أحسنت، ما أجملت، ما الثناء عليه. فأهل الجنة لا محبوب لهم أعظم من الله، ولا محبة عندهم أعظم من دخول الجنة، عكس اللي رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها تماما. أعلى محبوب عندهم إنه يبني برج، وإنه يحصل بيت، وإنه يشتري أرض، وإنه ينكح أو يأكل أو يشرب. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فأولئك مأواهم النار. لكن الآخر رضاه بالله عز وجل ودعواهم وتمنيهم في هذه الجنة التي وافوها ودخلوها تجري تحتها أنهار، أن يسبحوه وينزهوه، دعواهم فيها سبحانك اللهم. لأن فعلا أعظم نعيم في الجنة يا أخواني هو رؤية الله عز وجل، أحسن ما في الجنة رؤية الله عز وجل، دعواهم فيها سبحانك اللهم. إذن دعواهم قد تكون بمعنى تمنيهم، غاية طلبتهم ورجائهم أن يلقوه ليثنوا عليه سبحانه وتعالى. إذا ممكن يبقى دعاؤهم في الجنة ذلك عبادة لهم دائمة تبقى معهم ويلهمونها كما يلهمون النفس، يدعون هذا الكلام وهو الدعاء حق، أو يتمنون هذا، أو طريقتهم وسيرتهم، هذه هي طريقتهم وسيرتهم. خمس معاني تصدق كلها على هذه الآية، دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها يعني في الجنة سبحانك اللهم، طيب يعني التسبيح كما قلنا، وتحيتهم فيها سلام. تكرار كلمة فيها هنا، خلي بالكم، فيها، فيها، والله تكرارها نعيم، تكرارها نعيم، يعني الجملة وفي قبلها في جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، في جنات النعيم. دعواهم سبحانك اللهم، لا، دعواهم فيها يعني في الجنة، سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، لأن في الجنة، في الجنة، في الجنة، حث على الجنة وحث على الإيمان والعمل الصالح المؤدي إلى هذه الجنة، واضح؟ تكرر ما فيه تحفيز للقلب أن يعمل ليحصل ما فيها. قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، فهذا فيما يتعلق بهم في ذواتهم وفي أنفسهم. طب شوف بقى بما يتعلق بمن حولهم. قال وتحيتهم أي تحية بعضهم لبعض، تحية بعضهم لبعض، نسأل الله أن يقابل هذه الوجوه في الجنة. إنك لما تلقى إخوانك من أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، نعيم ينبغي أن يستحضره المسلم لما يلقى إخوانه في الدنيا ويقول لهم السلام عليكم، نعيم جزء من نعيم الجنة. أي والله إنك تلقى الوجوه الطيبة، الوجوه المتوضئة المصلية، الوجوه العاملة لله عز وجل، الوجوه الصابرة معك في هذه الدنيا إلى أن تلقاها على الأسرة في الجنة متقابلين يقابل بعضكم بعضا وتحييه بهذه التحية التي كانت تحياتكم في الدنيا سلام، نعيم جزء من نعيم الجنة، نسأل الله لا يحرمنا منه، أن يجعلنا أهلا له وأن يجمعنا إخوانا على سرر متقابلين. وتحيتهم فيها سلام، تحية بعضهم لبعض، بل وتحية الله له، بل وتحية الملائكة له، دار السلام، السلام الحقيقي، السلام الحقيقي فعلا يقولون سلام بمعنى سلام، أي السلامة من كل آفة ومن كل سوء، مش بيقول لك سلام وناوي يشتمك وناوي يقول لك حاجة لا أبدا، ده هو سلام بمعناه الحقيقي، سلامة ونعيم ورغد، ولا نكد فيه، ولا تنغيص ولا سب ولا لغو ولا تأثيم، سلام حقيقي، سلام حقيقي. وتحيتهم فيها سلام، فهذه التحية إما أن تكون من إخوانه من أهل الجنة أو من الملائكة الذين يدخلون عليهم من كل باب يحيونهم ويقول لهم سلام، وإما من الله سبحانه وتعالى يحييهم بالسلام، واضح؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، خاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. دخلوا الجنة، دخلوا الجنة وهم فيها، هداهم الله للإيمان والعمل الصالح وجمعهم إخوان عصير متقابلين وأعد لهم هذه الدار، حقيق أن يسبح وحقيق أن يحمد. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نقول مع بعض كده الفريقين بقى، إن الذين لا يرجون وإن الذين آمنوا. إن الذين لا يرجون